الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولما انتهى الكلام على ما ذكره الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الجامع وآخره كتاب العلل، أحببت أن أتبع كتاب العلل بفوائد أخر مهمة وقواعد كلية لتكون الكتاب تتمة، وأردت بذلك تقريب علم العلل على من ينظر فيه، فإنه علم قد هجر في هذا الزمان، وقد ذكرنا في كتاب العلم أنه علم جليل قل من يعرفه من أهل هذا الشأن. نعم، حافظ بن رجب رحمه الله تعالى لما فرغ من شرح علل الترمذي أتبع ذلك بقواعد مهمة في علم العلل، وهذه القواعد من الأهمية بمكان، وننصح طلبة العلم بحفظها وضبطها وإتقانها وتكرار مدارستها. قد قدم ابن رجب رحمه الله مقدمة يبين في هذه المقدمة فضل هذا العلم وعزة أهله وندرة العارفين به، فإن علم العلل يختلف عن حفظ الأحاديث والأسانيد وعن معرفة الرواة وثقتهم من ضعفهم، فإن معرفة ثقة الرواة أمر ميسور، إن الإنسان يطالع كتب الأئمة ويتعرف على الرواة ثقة وضعفة، أما علم العلل فأمر وراء ذلك، ومن ثم لم يتكلم به إلا نوادر من العلماء في كل عصر، وأهله قليلون في كل عصر، ومن أجل علوم الحديث وأعظمها وأكثرها فائدة، ومن خص الله بشيء من ذلك فليحمد الله، فإن خلقا لا يعرفونه وقد تميز به الأوائل وكانوا فيه على مراتب أيضا. فمن الطبقة الأولى الذين عرفوا بهذا شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني ويحيى ابن معين وابن مهدي وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ومن جاء بعد هؤلاء كالدارقطني، فإنه كان من أهل هذه الصنعة ومن المتقنين لذلك، ومن تأمل كتابه العلل رأى تقدم على بعض من سبقه. ثم بعد الإمام الدارقطني قل الضبط لهذا العلم، ولا يكاد يوجد علماء بارزون متقنون في علم العلل، وفي علماء القرون الوسطى أعداد يسيرة لهم إتقان ومعرفة بعلم العلل، من أبرز هؤلاء الإمام ابن عبد الهادي صاحب المحرر والصارم المنكي في الرد على السبكي، والحافظ ابن رجب، ولا يكاد يوجد من مشايخهما من يدانيهما في علم العلل ولا من يقرب منهما أيضا. ثم عز هذا العلم بعد ذلك، فلا يكاد يوجد من يعرف إلى هذا العصر إلا أفراد يسيرون يتميزون به ويتقنونه ويعرفونه، وهذا العلم يحتاج إلى عدة أمور. الأمر الأول الحفظ، الأمر الثاني المطالعة والقراءة في هذا العلم بحيث يختلط هذا العلم بلحمه ودمه. ومن الكتب التي من لم يقرأها لم يكن له معرفة بهذا العلم كتاب التاريخ الكبير للبخاري والتاريخ الصغير والأوسط وكتاب المراسيل لابن أبي حاتم والموسوعة المطبوعة للإمام أحمد موسوعة العلل وكتاب العلل لعلي بن المديني وكتاب العلل لابن أبي حاتم وكتاب العلل للإمام الدارقطني. ومن ذلك هذا الكتاب الذي ندرسه الآن وهو بين أيدينا شرع علل الترمذي للحافظ ابن رجب. هذا من أنفع الكتب في هذا في الأمور النظرية وربطها بالأمور العملية. ومن ذلك المدارسة، الأمر الأول الحفظ، الثاني المطالعة، الثالث المدارسة، يدارس أهل المعرفة. وربما تبين له ما خفي عليه وتبين الآخر ما عرفه الآخر. والمدارسة والمذاكرة متى ما حسنت النية فهي من أنفع الأشياء لضبط علم العلل، فإن من تذاكر يكون قد اطلع المعلومة قبل 40 عاما أو 30 عاما يعطيك إياه في دقائق وثواني، وربما لو قرأت 10 سنين ما وصلت للفائدة. وهذا الإمام علي بن المديني رحمه الله يقول ربما عرفت علة حديث بعد 40 عاما. يقول الإمام علي بن المديني رحمه الله ربما عرفت علة حديث بعد 40 عاما. وهذا الذي عرفه علي المديني يبذله لك في جلسة، وربما لو جلست 40 عاما ما عرفت ما عرف علي ابن المديني. ومن ثم يقول الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أحفظ 20 حديثا. نعم. فقد ذكرنا في كتاب العلم أنه علم جليل قل من يعرفه من أهل هذا الشأن، وأن بساطه قد طوي منذ أزمان، وبالله المستعان عليه التكلان، فإن التوفيق كله بيديه ومرجع الأمور كلها إليه. وأعلم أن معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين، أحدهما معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هين لأن الثقات والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التواليف. والوجه الثاني معرفة مراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف إما في الإسناد وإما في الوصل والإرسال وإما في الوقف والرفع ونحو ذلك، وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته للوقوف على دقائق علم الحديث. ونحن نذكر إن شاء الله تعالى من هذا العلم كلمات جامعة مختصرة يسهل بها معرفته وفهمه لمن أراد الله تعالى به ذلك. ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة وكثرة المذاكرة، فإذا عدم المذاكرة به فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين كيحيى القطان ومن تلقى عنه كأحمد وابن المديني وغيرهما، فمن رزقه مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه وصارت له فيه قوة نفس وملكة صرح له أن يتكلم فيه. قال الحاكم أبو عبد الله: الحجة في هذا العلم عندنا الحفظ والفهم والمعرفة، لا غير. وذهب وذكر ابن مهدي معرفة الحديث إلهام، معرفة الحديث إلهام، فإذا قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم تكن له حجة. وقد قسمت طبعا يتكلم على العلل، لا يتكلم على ضعف الرواة. فأنا هذا حين تسأله يقول لي في فلان ضعيف، في فلان سيء الحفظ، يتكلم على دقائق علم العلل التي قد تتكون في عند الشخص ولا يستطيع أن يعبر عن ذلك. ولذلك لو قلت له من أين قلت ذلك لم تكن له حجة. وكما قال أيضا ابن مهدي نفسه رحمه الله، علمنا هذا عند الجهال كهانة، ويقصد علم العلل ولا يقصد علم الرواة. فإن هذا كما قلنا هو أمر سهل، طالع كتب الجرح والتعديل وتدري عن مراتب وعن الرواة من ضعف ضعف من ثقة. أما علم العلل ما كل أحد يفهمه، وذاك الناس يستنكرون، يرون مثل هذا مبالغ فيه أو أن هذا بدعة متأخرة. ولذلك لما كان الاعتماد على ظواهر الأسانيد وعلى طريقة المتأخرين، الآن كل يصحح، كل الناس محدثون، كل ما هب ودب، ولا يكاد يوجد كتاب يقال حقق وخرج ثم يصحح ويضعف، وهو لا يفهم شيئا في هذا العلم، لأنه الأمر كما قال الأوزاعي رحمه الله كان هذا العلم شريفا كريما يتلقاه الرجال بعضهم عن بعض، فلما دخل في الكتب دخل فيه من ليس من أهله. والآن طالب العلم العادي بل العامي عن طريق الكمبيوتر يخرج الحديث أعظم من تخريج أبي زرعة وأبي حاتم، وهل يسمى هذا عالما؟ هذا لا شيء. العلم شيء والتخريج شيء آخر. ومن ثم هؤلاء جنوا على السنة جناية عظيمة، فصححوا الأباطيل والمنكرات وضعفوا الأحاديث الصحاح بحجة عنعنة الموصوف بالتدليس، لأن هؤلاء ما تلقوا العلم أصلا عن عالم، لما يقرون في الكتب يقول في عنعنة مدلس، وبعضهم يسرق أيضا، يسرق كلام غيره ثم في النهاية يقول راجع. فمثل هذا أضل، أفسد الكتاب وأضل غيره. وذلك كثير من تحقيقات المتأخرين فساد كتب المتقدمين، وليس فيها من الإصلاح في شيء. أحسن أحوال بعضهم إذا ضبط النص، نعم ممكن إذا ضبط النص، وذلك ما يعتمد على كلام المتأخرين إلا من له معرفة وضبط في مثل هذا العلم. أما ما يعتقد العام إذا رأى كثرة المصادر روى فلان وروى فلان، أصلا هذا غير محمود حتى في علم الحديث. وأي قيمة تخرج الحديث رواه البخاري ومسلم ثم تذكره الأسلم ثم تقول رواه الطبراني في المعجم الصغير والأوسط، رواه ابن عرفة في جزءه، رواه البيهقي، لا فائدة من هذا. ماذا من الحديث موجود في الصحيح عند الأسلم كفى، ولا حاجة إلى مزيد من ذلك. إذا كان فيه لفظة زائدة تذكر هذه اللفظة من طريق فلان عند فلان بلفظ مختصر وتشير إلى علتها، وهذا هو العلم، هذه حقيقة العلم. أما تكذب التخريج لا قيمة له، حتى إن بعضهم خرج الأربعين النووي ذكر حديث عمر ذكر 80 مصدرا لتخريج، وأي فائدة من هذا؟ وبعض العام إذا قرأ هذا قال هذا محدث، يظن هذا هو التحديث، هذا أصلا ليس بعلم، فضل أن يكون تحديثا. نعم. وقد قسمته قسمين، القسم الأول في معرفة مراتب كثير من أعيان الثقات وتفاوتهم وحكم اختلافهم وقول من يرجح منهم عند الاختلاف. والقسم الثاني في معرفة قوم من الثقات لا يوجد ذكر كثير منهم أو أكثرهم في كتب الجرح، قد ضعف حديثهم إما في بعض الأماكن أو في بعض الأزمان أو عن بعض الشيوخ دون بعض. القسم الأول الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.